السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب البيوع من كتابه المستدرك: أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه البري، قال حدثنا محمد بن الأزرق، كتبه بالري، ري إيه وري، قال حدثنا محمد بن الأزرق قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج، وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا بشر بن موسى وعلي بن عبد العزيز وموسى بن الحسن بن عباد وإسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي، قالوا حدثنا هوزة بن خليفة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه قال: كتب معاوية إلى مروان: إذا سرق الرجل فوجد سرقته، إذا سرق الرجل فوجد سرقته فهو أحق بها حيث وجدها. قال: فكتب إلي بذلك مروان وأنا على اليمامة، فكتبت إلى مروان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى: إذا كان عند الرجل غير المتهم فإن شاء سيده أخذها بالثمن وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان. قال: فكتب مروان إلى معاوية بكتابي، فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي فيما وليت، ولكني أقضي عليكما فانفذا لما أمرتكما به. وبعث مروان بكتاب معاوية إليه فقال: والله لا أقضي به أبدا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اقرأ يا قارئ. عثمان موجود؟ غير موجود. اقرأ يا عثمان. المهم الصرف حد يقرأ ولا بطلهم. شيخنا وفي ذلك قال: حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال انبانا محمد بن الفضل بن موسى القسطاني قال حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا ابو ضمره عن يحيى بن سعيد قال اخبرني ابن جريج قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بعت اخاك تمرات فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا او تاخذ مال اخيك بغير اذنه. هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. ورواه محمد بن ثور عن ابن جريج قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكه قال حدثنا علي بن مبارك الصنعاني قال حدثنا يزيد بن مبارك الصنعاني قال حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما يستحل احدكم مال اخيه ان اصابته جائحه من السماء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. والاصل في هذا الباب حديث مالك بن أنس عن حميد الطويل الذي حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت إن منع الله التمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن بالوية قال أنبأنا محمد بن غالب المثلثة الثمرة أحسن الثمرة الثمرة بالمثلثة الثمرة. حدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن بالوية قال حدثنا قال أنبأنا محمد بن غالب قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة عن زيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله. نعم شيخنا. عرض مش العرض. عرض. إن عرض الربا عرض الرجل المسلم. عرض طلب ولا عرضه؟ عرض بالكسر. عرض الرجل المسلم. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد اتفق على خثيم. أخبرني عبد الصمد بن علي البزار قال حدثنا يعقوب بن يوسف القزويني قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وأخبرنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا إسرائيل عن الركين بن الربيع، وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو كامل وحجاج قال حدثنا إسرائيل عن الركين بن الربيع عن أبيه الربيع بن عميلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. هذا حديث إلى قل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج أن أبا الزبير حدثه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا مالك وحدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا محمد بن عمرو الحرشي وجعفر بن محمد البزي وموسى بن محمد الزهلي قالوا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وأبو محمد بن موسى قال أنبأنا محمد بن أيوب قال أنبأنا أبو الوليد الطيالسي قال سألت مالك بن أنس فحدثنا عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش ابن عياش أبو عياش كما في الخلاصة قال سألت سعدا عن البيضاء بالسلت فقال: بينهما فضل. فقال: نعم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر فسأل من حوله: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. قال أبو الوليد: وسمعت مالك بن أنس مرة أخرى قال: فكرهه. هذا لفظ حديث أبي الوليد تابعه إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان. حدثناه أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميد قال حدثنا الشعيب بن حيات عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش قال: تبايع رجلان على عهد سعد بن أبي وقاص فقال: تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصر ورطب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. وهكذا رواه سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحفظ قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان وأخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان وحدثنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو نعيم وأبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش عن سعد بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال: ينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فنهى عنه. وقد تابعهما يحيى بن أبي كثير على روايته عن عبد الله بن يزيد حدثناه أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاد قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش. حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاق وأبو العباس محمد بن إسحاق وأبو يحيى زكريا بن يحيى البزاز قالوا حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن خالد بن الحذاء قال سمعت على عثمان النهدي يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع للرجل صحيفة يوم القيامة حتى يرى أنه ناج، فما تزال مظالم بني آدم تتباعه حتى ما تبقى له حسنة ويزاد عليه من سيئاتهم. قال: فقلت له أو قال له عاصم: عمن يا أبا عثمان؟ قال: عن سلمان وسعد وابن مسعود ورجلين آخرين لم يحفظهما. قال شعبة: فسألت عاصما عن هذا الحديث فحدثنيه عن أبي عثمان عن سلمان. وأخبرني عثمان بن غياث أنه سمع أبا عثمان يحدث بهذا عن سلمان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، ولا أعرف لشعبة عن عثمان بن غياث حديثا مسندا غير هذا. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن بابه عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها ولا يحمل عليها الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة. هذا حديث صحيح الإسناد لما قدمنا من القول في إبراهيم بن المهاجر ولم يخرجه. أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمرق وحدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها في رحله، وإن كان لا يبعث رجالا فيضربون على ذلك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وعند محمد بن إسحاق فيه إسناد آخر. حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يديه فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بن مروى قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن العمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن قتل الولدان وعن شراء المغنم حتى يقسم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، وله شاهد صحيح حدثناه علي بن حمشاذ العد قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا ابن أبي الزناد قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم. أخبرني أحمد بن محمد العنبري قال حدثنا عثمان بن سعيد الدانبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. قال علي بن المديني وقد كان سفيان حدثنا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع الجوائح. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن قال حدثنا بكير بن عامر عن ابن أبي نعيم قال حدثنا رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي هي الشطر ولبني فلان الشطر فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، إنما اتفق على مناظرة عبد الله بن عمر ورافع بن خديج فيه. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عيسى العدل قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسين عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن وأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله لأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتابة والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا الحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا كلمة بن عمار قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رفاعة بن رافع إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء وقال نهانا عن كسب الآمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصبعه نحو الغزل والخبز والنفس. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وله شاهد عن رافع بن خديج قال أخبرني عبد الله بن محمد بن مسلم والنقش والنقش بالقاف أحسن، الغزل والخبز والنقش والنقش أحسن عليك، خبز الخبز والخبز ليس الخبز والخبز الصنع أحسن عليك. وله شاهد عن رافع بن خديج قال أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى العبد قال حدثنا علي بن الحسن بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن أبي فديك عن عبيد الله بن هرير عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجه علي بن الحكم مأمون من أعز البصريين. حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حيار بن عبيد الله العدوي قال سألت أبا مجلاز عن الصرف فقال كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا يعني يدا بيد، فكان يقول إنما الربا في النسيئة. فلقيه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له يا ابن عباس ألا تتق الله؟ إلى متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك أن توكل يعني. إلى متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة رضي الله عنه إني لأشتهي تمر عجوة، فبعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار فجاء بدل صاعين صاعا من تمر عجوة، فقامت فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيه عجبه فتناول تمرة ثم أمسك فقال من أين لكم هذا؟ فقالت أم سلمة بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار فأتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحد وها هو كل، فألقى التمرة بين يديه فقال ردوه لا حاجة لي فيه، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل، فمن زرفه وربا. ثم قال كذلك يكال ويوزن أيضا. فقال ابن عباس جزاك الله يا أبا سعيد من الجنة، لأنك ذكرتني أمرا كنت نسيته أستغفر الله وأتوب إليه. فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران بن أبي وابن أبي أنس أنه قال سمعت أبا عياش يقول سألت سعد بن أبي وقاص عن اشتراء السلت بالتمر فقال سعد أبينهما فضل؟ قالوا نعم. قال لا يصح. وقال سعد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبينهما فضل؟ قالوا نعم الرطب ينقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني والكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا عبيد الله بن أبي موسى قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بياض صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا حمزة بن العباس العقبي قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم فقال لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء. هذا حديث صحيح على شرط مسلمين ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاد العبد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا منها ياس بن عبد الله المزني ورأى رجلا يبيع الماء فقال لا تبيع الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء. وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا المنهار أخبره أن إياس بن عبد المزني قال للناس لا تبيعوا فض الماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. ولابن جريج فيه إسناد آخر. أخبرنا هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا أبو عاصم قال أنبأنا ابن جريج عن ابن الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء وعن ضراب الجمل وأن يبيع الرجل أرضه وماءه. وهذه أسانيد كلها صحيحة على صحة مسلم ولم يخرجها. وأحسن ما في هذا الباب حديث حسين بن واقد الذي أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا الفضل بن عبد الجبار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أبانا الحسين بن واقد عن أيوب السختياني عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. تفرد به الحسين بن واقد عن أيوب وهو غريب صحيح. أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرء قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن عبد الملك بن أبي غنية قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما. فقل له وممن لهم ذلك قال ما كنا نسألهم. هذا حديث صحيح الإسناد. نعم شيخنا في حديث أسقطته الحمد لله حديث أخبرناه الحسين ابن محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي أخبرنا قال أبو حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ليس في نسخة الشيخ قال حدثناه حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج ما نعم الظهير ده مكرر هذا مكرر هو مكرر أحسن المشهد الحديث حسين من الوقت نعم أحسن قال أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بن مرو قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن عبد الملك بن أبي غنية قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سيرا معلوما وأجلا معلوما. فقيل له وممن لهم ذلك قال ما كنا نسألهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وحدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن بالوية قال حدثنا أبو المثنى العنبري قال وحدثنا يحيى بن معين عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا عبد الله بن محمد الصيدلاني قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيد. نعم شيخنا عبد الله بن محمد الصيدلاني نعم أحسن الله قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا. حدثنا محمد بن صالح بن هاني والحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة قال وحدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي العميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق القمص من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنه فقال إنما أخذتم بعشرة آلاف. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. فقال الأشعث أنت بيني وبين نفسك. فقال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهما يقول رب السلعة أو يتتاركا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني عبد الرحمن بن الحسين القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي وعبد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمرة بن عمير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سفيان الثوري في إسناد آخر بلفظ آخر وليس يعلل أحد الإسنادين الآخر. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان وحدثنا علي بن حمشاد قال حدثنا يزيد بن الهيثم قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمتي أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حج قالت في حجر يتيم فأكل من ماله، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال العباس قلت لطلق اكتب اكتب بذلك وادع قيس. قال أنت أبصر. حدثنا شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قلت لطلق اكتب أكتب شريك وأدعو قيس. نعم أكتب شريك أكتب شريك أكتب شريك وأدعو قيس. عندي مطموسة شيخ ناصر الملك. قال أنت أبصر حديث شريك وأدعو قيس. قال أنت أبصر حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم والمخرج. أحسن عليك شكرا. وله شاهد عن أنس حدثناه أبو علي الحافظ قال حدثنا محمد بن حسين بن قتيبة قال حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا ابن شوذب عن أبي الفياح عن أنس قال قلت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولا تخن من خانك. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلى الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. هذا حديث صحيح الإسناد فإني لا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده. حدثنا علي بن حمشاد العبد قال حدثنا هشام بن علي ومحمد بن غالب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. سمعت علي بن عمر الحافظ يقول سمعت أبا بكر بن زياد الحافظ يقول سمعت أبا بكر بن زياد الفقيه النيسابوري يقول سمعت محمد بن علي بن حمدان الوراق يقول قلت لأحمد بن حنبل عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا، فقال هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب، وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العبد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا بل عارية مضمونة. وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أخبرناه أحمد بن سهل الفقيه قال حدثنا طلحة بن محمد حدثنا إسحاق بن عبد الواحد القرشي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعا وسنانا في غزوة حنين فقال يا رسول الله أعارية مؤدى؟ قال عارية مؤدى. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سعيد بن عامر وعبد الله بن وعبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ثم إن الحسن نسي حديثه فقال هو أمينك لا ضمان عليه. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري أبو بغداد قال حدثنا أبو الوليد محمد بن أحمد بن بردين قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال حدثنا الأوزعي وحدثنا أبو علي الحصير بن علي الحافظ قال حدثنا جماهر بن محمد الغساني أبو دمشق قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الأوزعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشية. نعم شاء فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فكل ما بناء المفهوم فكل ما صلى الله. قال هذا حديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزعي. فإن معمرا قال عن الزهري عن حرام بن محيص عن أبيه حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا سعيد بن سالم بن سالم القداح قال حدثنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبر عن عبد الملك بن عبيد قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما أخذت بكذا وكذا وقال الآخر بعت بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة حدثني عبد الله بن مسعود في مثل هذا قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك. يخير ثم يخير. هذا حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظه في إسناده عبد الملك ابن عبيد. فقد حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي فذكر الحديث وفي آخره قال أحمد بن حنبل أخبرت عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال أحمد بن حنبل وقال حجاج الأعور عبد الملك بن عبيد أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا موسى بن معين عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبا الزبير حدثه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عربي حسبت أنه قال من بني عامر بن صعصعة حمل خبط فلما وجب له قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر. فقال العربي إن رأيتك اليوم مثلك بيعا عمرك الله ممن أنت. قال من قريش. حمل خبط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم شيخنا. طب استمعنا ولا ايه؟ لا شيخنا. حمل خبط. ولما وجب له قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر. فقال العربي إن رأيتك اليوم مثلك بيعا عمرك الله ممن أنت. قال من قريش تابعه ابن وهب عن ابن جريج حدثناه أبو الوليد الفقيه قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا وهب بن يزيد بن موهب قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا ابن جريج أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عربي حمل خبط فلما جاء البيع قال له النبي صلى الله فلما وجب البيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر. فقال العربي عمرك الله بيعا. هذا حديث صحيح على شرط المسلمين ولم يخرجه. أخبرني أبو علي من حسين بن علي الحافظ قال أنبأنا علي بن العباس الكوفي قال حدثنا محمد بن بشار وعلي بن مسلم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الله الزعفراني قال سمعت أبا المتوكل الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخذ والمعطي سواء في الربا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن الدباس بمكة قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي قال سمعت أبي محمد بن العباس يحدث عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف ها وها. هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين. رواة هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه. وهذا أصل في كتابي وله شاهد من حديث عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهما. أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري عن خصيف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق. قال خصيف وحدثني عطاء بن أبي رباح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك. حدثنا أبو زكريا بن حنبلي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البراكي قال حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي قال حدثنا محمد بن المنكدي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة، وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة، وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله فالله ضامن إلا ما كان في بنيان أو معصية. فقلت لمحمد بن المنكدر ما وقى به الرجل ويرضاه؟ قال ما يعطي الشائر وذا اللسان المتقى. هذا حديث صحيح ولم يخرجه وشاهده ليس من شرط هذا الكتاب. حدثنا أبو علي بن حسين بن محمد الصغاني بن مروى قال حدثنا يحيى بن ساسوية عن عبد الكريم قال حدثنا حامد بن آدم قال حدثنا أبو عصمة نوح عن عبد الرحمن بن بديل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يقي دينه ويرضه بماله فليفعل. أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان بن المرزبان الجلاب بهمذان قال حدثنا عبد الله بن حسين المصيصي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح بين المسلمين جائز. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن حسين المصيصي وهو ثقة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا ابن أبي فديك قال حدثني نعم شكنا قال حدثني أحسن عليك قال حدثني أبو المعتمر عن عمر بن خلادة الزرقي وكان قاضي المدينة قال جئنا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. هذا حديث عاد صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ. حدثنا أبو الوليد خلدة حدثنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ويحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الله بن عمران العابدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه لخلاف فيه على أصحاب الزهري وقد تابعه مالك وابن أبي ذئب وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن وليد الزبيدي ومعمر بن راشد على هذه الرواية. أما حديث مالك فحدثناه أبو علي وأبو محمد المراغي قال حدثنا علي بن عبد الحميد الضغائري بحلب قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عن قال حدثنا سقطت كلمة عن مالك بن أنس عن الزهري فذكر بإسناده نحوه. وأما حديث ابن أبي ذئب فحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه. فقد قيل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبرنا أبو علي الحفظ قال حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي قال حدثنا عبد الله بن نصر الأصم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن لمن رهنه عليه غرمه. وأما حديث سليمان بن أبي داود فحدثناه نعم شيخنا لا يغلق الرهن لصاحبه. وأما حديث سليمان بن أبي داود فحدثناه الحسين بن علي قال حدثنا أبو الطيب محمد بن جعفر الديباجي ببغداد قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد الراسلي قال حدثنا أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة الحراني قال حدثنا سليمان بن أبي داود عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن حتى يكون له غنمه وعليه غرمه. وأما حديث محمد بن الوليد الزبيدي فحدثناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد الإسرائيلي قال حدثنا عمران بن بكار قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال ابن عياش قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه الزبيدي بالضم الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه. وما حديث معمر بن راشد فحدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا محمد بن يزيد الرواس قال حدثنا كريد أبو يحيى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن لك غنمه وعليك غرمه. أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا الحسين بن علي بن شبيب بن معمري قال حدثنا محمد بن سليمان المصوصي قال حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقاني قال حدثنا أبو حيان التميمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا قال خرجت من بينهما. وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي والكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة عزرة لا غرزة لا أحمد غرزة اسمع ليك قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا هكذا شيخنا الله من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا. السلام عليكم. حدثنا أبو جعفر بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن منصور أمير المؤمنين ببغداد في دار الخلافة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد عن قتادة عن الحسن عن سمغة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانت الهبة لدى رحم لذي رحم محرم لم يرجع فيها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخ على شرط البخاري ولم يخرجه. أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري ببغداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى المديني قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني النضير قالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل قال ضعوا وتعجلوا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو الوليد الفقي قال حدثنا جعفر بن أحمد الشاماتي قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن بابه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر مناخ مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وشاهدوا حديث أبي حنيفة الذي حدثناه علي بن حمشاة العبد قال وأبو جعفر بن عبيد الحافظ قال حدثنا محمد بن المغيرة السكري قال حدثنا القاسم بن الحكم العراني قال حدثنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها. قد صحت الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة صلحا. فمنها ما حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقي قال أنبانا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن الفضل عارم وعتبة بن خالد قال حدثنا سلام بن مسكينين عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار إلى مكة ليفتحها قال لأبي هريرة رضي الله عنه اهتف بالأنصار. فقال يا معشر الأنصار أجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا كأنما كانوا على ميعاد. ثم قال اسلكوا هذه الطريقة ولا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتحها الله أمنتموه فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت فصلى ركعتين ثم خرج من الباب الذي يلي الصفا فصعد الصفا فخطب الناس والأنصار أسفل منه. فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأخذته الرأفة بقومه والرغبة في قريته وأنزل الله عز وجل الوحي بما قالت الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، تقولون أما الرجل فقد أخذته الرأفة بقومه والرغبة في قريته؟ قال: فمن أنا إذن؟ كلا والله إني عبد الله ورسوله حقا صلى الله عليه وسلم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قال: والله يا رسول الله ما قلنا ذلك إلا مخافة أن يوعدونا. قال: أنتم صادقون عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله ما منهم أحد إلا بل نحره بالدموع. ومنها ما حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق العدل الصفار قال: حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال: حدثنا عمرو بن طلحة القناد قال: حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى 4000 وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن سعد بن أبي صرح. حدثنا علي بن عيسى الحيري قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثنا زيد بن أسلم قال: رأيت شيخا بالإسكندرية يقال له ثلاثة سرق بن أسد الجهني سرق هكذا شكنا أحسن عليكم يقال له سرق، فقلت له: ما هذا الاسم؟ قال اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أدعه. قلت: ولم سماك؟ قال: قدمت المدينة فأخبرتهم أن موالي باعوني واستهلكت أموالهم، فأتوا بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت سارق وباعني بأربعة أبعرة. فقال الغرماء الذين اشتروني: ما تصنعون به؟ قالوا: نعتقه. قال: فلسنا بأزهد في الآخرة منكم، فأعتقوني بينهم وبقي اسمي. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. حدثنا أبو الفضل الحسين بن يعقوب العبد من أصل كتابه غير مرة قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أنبأنا شعبة عن الحكم. نعم سرق سرق سير من أصل كتابي غير لا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه في اللفظ الأول يقول قتلتموه. نعم أنمتموه ده في اللفظ الأول. الحديث اللي بعده قال أمنتموه أمن للرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن عليكم شيخ. حدثنا أبو الفضل حسين بن يعقوب العدل من أصل كتابه غير مرة قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أنبأنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: قادم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي قادم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فأمرني ببيع أخوين فبيعتهما وفرقت بينهما، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: أدركهما فارتجعهما وبيعهما جميعا ولا تفرق بينهما. هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقيل عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي وهو صحيح أيضا. أخبرناه عبد الرحمن بن حمدان الجلاب قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا عبد المؤمن بن علي الرازي قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جارية وولدها ففرق بينهما، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا متن آخر بإسناد صحيح. حدثنا أبو علي بن حسين بن علي الحفظ قال: أنبأنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدثنا عبد الرحمن بن موسى السراج قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن سليمان التميمي عن طليق بن محمد عن طليق سليمان التيمي عن طليق بن محمد عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من فرق. هذا إسناد صحيح ولم يخرجه. وتفسيره في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي أخبرناه أبو النضر الفقيه قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد قال حدثنا أحمد بن هيثم العسكري قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن حسان قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال سمعت مكحولا يقول حدثنا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها فقيل يا رسول الله إلى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدان الصيرفي قال حدثنا أحيد بن الحسين البامياني قال حدثنا أحيد بن الحسين البامياني لبل قال حدثنا أزهر بن سلمان الكاتب قال حدثنا إبراهيم بن طهمان وأخبرني عبد الله بن محمد بن حموية قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد نعم شخنا البامياني مش بتاع البامية مش البامياجي يعني قال وأخبرني عبد الله بن محمد بن حموية قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عبد بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع الغنائم حتى تقسم عن الحبالة أو أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وقال لا تسقي زرع غيرك وعن لحوم الحمر الأهلية وعن لحم كل ذي ناب من السباع. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان يشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال أن كان له شريك يصيبه من ذلك حتى يعرض الله على شريكه. أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب قال حدثنا إسحاق بن أحمد الخراز بالري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا المغيرة بن مسلم عن يونس بن عبيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارب بن الفضل قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشر ضالة فيه فقولوا لا رد الله عليك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القاري قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنافدت الإبل فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ من قرائص الصدقة فكنت أخذ البعير بالبعيرين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل المقري بصنعاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجوني قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الزماري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا القصيب بن ناصح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقيل عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار حدثناه أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران قال حدثنا أبي قال حدثنا المقدام بن داود الرعيني قال حدثنا ذويب بن عمامة قال حدث ابن عمامة ذويب بن عمامة شفنا كم ذا أقرأ من نسخة ثانية شيخ. وقيل عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار حدثناه أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران قال حدثنا أبي قال حدثنا المقدام بن داود الرعيني قال حدثنا ذويب بن عمامة كمل أحمد عليكم قال حدثنا حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة. حدثنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا أبو نعيم الجرجاني قال حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم قال حدثنا أبي قال عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال نعم أحسن عليكم شيخ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمخاضرة والمنابذة. قال الأستاذ أبو الوليد المخاضرة أي ألا يباع شيء منها حتى يحمر أو يصفر. هذا حديث صحيح الإسناد وقد تفرد بإخراجه البخاري. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا خطا ثم قال لعل على صاحبكم دينا. قالوا نعم ديناران. فتخلف فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء. فقال نعم. فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة فيقول ما صنعت الديناران حتى كان آخر ذلك. قال قد قضيتهما يا رسول الله. قال الآن حين بردت عليه جلده. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن زياد الفقيه بالدامغان قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا سليمان بن حرب وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا أبو المثنى قال حدثنا شيبر بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرهن محلوب ومركوب. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فكره ينتفع بشيء من هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش وأنا على أصلي أصلته في قبول الزيادة من الثقة. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا محمد بن محمد بن حيان الأنصاري قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم معاوية الكرابيسي قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين عليه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد القباني قال حدثنا أبو بكر بن أبي عتاب الأعين قال حدثنا منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن زيد بن حارثة الأنصاري قال حدثني عمي عمرو بن زيد بن حارثة قال حدثني أبي زيد بن حارثة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغر ناسا يوم أحد منهم زيد بن حارثة يعني نفسه والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وسعد وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وذكر جابر بن عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو محمد بن موسى قال أنبأنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحترم وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد الرازي قال حدثنا الحارث بن مسكين وأحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر علي بمجنونة بني فلان قد زنت وأمر عمر بن الخطاب برجمها فردها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال لعمر يا أمير المؤمنين أمرت برجم قال نعم شكنا مر على علي بمجنونة بني فلان أحسن عليكم قال يا أمير المؤمنين أمرت برجم هذه قال نعم قال أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم قال صدقت فقل عنها. قال أبو عبد الله بياض بالحجر على المجنون والمجنونة مما لا أعلم فيه خلافا بالحجر على المجنون بالحجر أحسن عليكم بالحجر على المجنون والمجنونة مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغي قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا فأراد أن يستبدل بها فرضته على أن تقر عنده ولا يقسم لها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا العباس بن الفضل الأسفاقي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سودة رضي الله عنها جعلت يومها لعائشة وأحسب في ذلك نزلت بين امرأة خافت من بارها نشوزا أو إعراضا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد عن بني قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة بالحديبية 4 سنين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن عمرو بن مالك أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم والزعيم الحميم. أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم والزعيم الحميد لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في رابط الجنة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو الحسين بن محمد بن الحسن قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أيمت أمي وقدمت المدينة فخطبها الناس فقالت لا تزوج إلا برجل هذا. نعم شيخنا أيمت قال أيمت أمي وقدمت المدينة فخطبها الناس فقالت لا تزوج إلا برجل يكفل لي هذا اليتيم. فتزوجها رجل من الأنصار قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام فيلحق من أدرك منهم قال فعرضت عاما فألحق غلاما وردني فقلت يا رسول الله لقد ألحقته ورددتني ولو صارعته لصارعته قال فصارعته فألحقني. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أحمد بن حيان بن ملاعب ومحمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن السائب بن أبي السائب أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح قال مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري وذكر باقي الحديث. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عون محمد بن أحمد بن مهان الخزاز بمكة عن الصفا قال أنبأنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل بقيع وقال لا حماء إلا لله ولرسوله. قد اتفق على حديث يونس عن الزهري بإسناده لا حماء إلا لله ولرسوله ولم يخرجه هكذا وهو صحيح الإسناد. أخبرني أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الجارمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. هذا حديث صحيح على صوت مسلم ولم يخرجه وله شاهد بزيادة في المتن. أخبرناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا داود بن عبد الرحمن المكي عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. عبدان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال سمعت أبي يحدث عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع نقع البين. ابن عبد. ابن عبد. أحسن الله. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع البير وهو الرهو. قال عبد الرحمن سمعت أبي يقول إن الرهو أن تكون البير بين شركاء فيها الماء فيكون الرجل فيها فضل فلا يمنع صاحبه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، إنما اتفق من هذا الباب على حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يمنع فضل الماء ليمنع به لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام لا يم فضل الماء ليمنع به الكلام كلا. حدثنا أبو بكر الكلاء بالكسر كلا الكلاء الكلاء ليس الكلاء الكلاء أحسن الله. حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه هو أبو بكر بن عبدك القزاز الرازي قال حد الرازي بغداد قال حدثنا علي بن حسين بن الجنيد قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور ومذنب أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر كعبين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن إسحاق الخزاعي ومكة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ابن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري مسرة أبي مسرة مسرة أحسن عليك. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد عن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف على أخيه من غير مسألة ولا إشراف ناس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني علي بن حمشاب العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت وهب بن منبه في داره بصنعاء وأطعمني خزيرة في داره يحدث عن أخيه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرجوا له مني لمسألة فأعطيه إياه وأنا كاره فيبارك له في الذي أعطيه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.